وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه وفي لفظ واخلفه في تركته رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ذكر حديث في شأن الموت، فمنها فيما يتصل بتلقين الميت، وهذا الحديث أورده بما ينبغي أن يعامل فيه الميت إذا حضره من حضره وتحققت وفاته. فمن ذلك إغماض العينين والدعاء له. فهذا أبو سلمة وهو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي رضي الله عنه من السابقين الأولين في الإسلام، ومن الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وأمه وزوجته أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة كذلك، فهي ابنة عمه من بني مخزوم رضي الله عنهما. فإنه لما توفي، وكانت وفاته على ما ورد على إثر سهم أصابه في غزوة أحد، فبرئ منه أو كاد يبرأ، ضربه أحدهم في عضده فكأنه برئ، لكن اندمل الجرح على غير بر، فوجهه عليه الصلاة والسلام في سرية قبل بني أسد، فما لبث ليالي حتى عاد، ثم لما عاد كأن جرحه عاوده من جديد، فمات رضي الله عنه على إثر ذلك. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام حضر، وكان كثيرا ما يدعى إذا احتضر أحد من الصحابة رضي الله عنهم، كثيرا ما يدعى ليتبرك بحضوره ودعائه وما يكون منه عليه الصلاة والسلام، كما كان الشأن مع عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فلما دخل عليه الصلاة والسلام رأى أن بصره، يعني شق بصره، أي انفتح وتعلق بالسماء، ثم أخبر عليه السلام أن الروح إذا خرجت النفس تبعها البصر، فقام عليه السلام وأغلق عينيه، وضع يده عليه السلام وضع يده على عينيه فأغلقهما، على عينيه أو على بصره فأغلقه. وكما يقول الإمام النووي رحمه الله قيل الحكمة من هذا كان في نوع يعني تشويه للميت في حال بقائه بهذه الصفة والحال، فينبغي أن يغمض بصره في هذه الحال، والبصر يتبع الروح، فكأن الروح إذا خرجت من الجسد فيكون عند الإنسان نوع من الإحساس، فيطمح بصره إلى السماء إلى أعلى، فلا يزال مستقرا على الحالة التي قبض عليها مفتوح العينين، وفي هذا نوع من التشويه، فالأولى أن يغلق بصره. ثم لما قال هذه المقالة عليه الصلاة والسلام ضج الناس أو النساء، كان بينه وبين النساء ستارة، فلما تحقق وفاته ضجت النساء بالبكاء والعويل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مبينا لهم إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير إلا بخير. ثم دعا عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، وفي اخلفه في تركته. فهذا منه عليه السلام دعاء لأبي سلمة رضي الله عنه ولعقبه من بعده، أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليهم خيرا. ولذلك أيضا في الرواية الأخرى تقول أم سلمة، وفي رواية أن الحديث أيضا عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. تقول أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي. فأردت أن أقول أخلفني خير منها، قلت من خير من أبي سلمة، أول المسلمين، من أول من هاجر، ثم قلت بل أقولها، فعزم الله علي حتى قلتها. فقالت وأخلفني خيرا منه. فما لبثت أن خرجت من عدتها 14 أشهر كما ورد في بعض الروايات، فأرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت، ثم أرسل إليها عمر يخطبها فأبت، ثم أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة فخطبها للرسول عليه السلام، فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله، مرحبا برسول الله ورسوله، لكن أنا امرأة مصبية، أي عندي صبيان، فكانت عندها زينب وعمر وأبو سلمة ودرة، وأيضا أنا امرأة غيور، وليس أحد من أوليائي شاهد، يعني ليسوا موجودين أولياؤها، وأيضا ليس في ولد، يعني تقدمت في السن. فالرسول عليه السلام لما بلغه هذا الاعتذار بهذه الأمور قال أما الصبية فسيكفيك الله إياهم، وأما الغيرة فأدعو الله أن يرفعها عنك، وأما أولياؤك فما من غائب ولا شاهد إلا سيرضاني، وأما أنك كبيرة فأنا أكبر منك. وفي حديث أنها كانت في غاية من الجمال رضي الله عنها، تقول عائشة بلغنا أنها في غاية من الجمال، فسألت عنها حفصة، تقول عائشة لحقني حزن شديد لما قالوا إنها جميلة جدا، فسألت حفصة قالت لا ليست كذلك، ليست كما يقولون. تقول ثم إني احتلت حتى في أول حتى رأيتها فإذا هي أكثر مما يصفون، فقلت لحفصة قالت نعم لكن لا أريد أن أعترف، أو يعني معنى كلامها. فهذه شأن النساء ويغار بعضهن من بعض. من أيضا الطريف في رواية عند ابن سعد تقول قلت لأبي سلمة قد بلغني أنه ما من رجل يموت عن امرأته وهما مؤمنان إلا ويجتمعان في الجنة، وكذلك المرأة إذا ماتت عن زوجها أو الرجل عن زوجه، فعاهدني أنك إذا مت لا تتزوج بعدي وأعاهدك. قال تفعلين؟ قلت نعم. قال أما أنا فلا، إذا مت فتزوجي، اللهم أرزقها خيرا مني، زوجا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فكان ما كان من قبول دعوته رضي الله عنه، يعني عملت هذا الدعاء ودعت أن الله يخلفها خير، ما كانت تظن أن الرسول عليه السلام يتواضع ويتزوجها على ما تقدم من سنها، هي آخر أمهات المؤمنين وفاة رضي الله عنها، ماتت بعد 60 من الهجرة، عن تقريبا عن 80 سنة أو نحو ذلك. وكانت امرأة عاقلة لها مواقف يعني يستشيرها عليه الصلاة والسلام كما في الحديبية وغيرها من المواقف رضي الله عنها وأرضاها. اي نعم. السلام عليكم. في قوله فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، هل هو فقط لمن يتضجر من الموت؟ لا، على كل حال، على كل دعاء إن دعوا بخير فإنهم يؤمنون، وإن دعوا بشيء آخر فهم يؤمنون. آمين آمين. فقد يتفق كلمة، يعني تكون كلمة تقال في حال من الجزع فترفع ويدعى بالتأمين فتصيب هؤلاء، ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. يقول اللهم اغفر لأبي سلمة، هل هذا مقيد بالدعاء على من نعرف أنه متوفى؟ الدعاء بالمغفرة بهذا النص. اي نعم. اللهم ارفع وليس يعني، لكن غلب أنه يقال في حق الميت، وإلا فالدعاء بالرحمة والمغفرة هذا يقال في حق الميت والحي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين سبقونا بالإيمان منهم أموات ومنهم أحياء، فندعو بالمغفرة لجميع إخواننا.